الصفحة الواحدة والأربعون بعد المئة الثانية. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. ووصفه بالمبالغة في الصدق حسبما علمه وجرب أحواله في مدة إقامته معه في السجن، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمستفتي أن يعظم المفتي. تفسير الألوسي. السؤال: اذكر بعض آداب سؤال المفتي والعالم. الوقفة الثانية. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير المراء داخل في الفتوى لقوله للفتيين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الملك: أفتوني في رؤياي. وقال الفتى ليوسف: أفتنا في سبع بقرات. فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. تفسير السعدي. السؤال: ما منزلة تعبير الرؤيا من الشرع؟ وما دليلك على ما تقول؟ الوقفة الثالثة. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك. تفسير ابن كثير. السؤال: هذا الموقف دل على تمام خلق يوسف عليه السلام وعقله، وضح ذلك. الوقفة الرابعة. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. وقد مزج تعبيره بإرشاد جليل لأحوال التموين والادخار لمصلحة الأمة. تفسير ابن عاشور. السؤال: مزج يوسف عليه السلام تعبيره للرؤيا بالإرشاد، بين ذلك. الوقفة الخامسة. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. لم يذكر امرأة العزيز رعيا لذمام زوجها وسترا لها، بل ذكر النسوة اللاتي قطعن أيديهن. تفسير ابن جزي. السؤال: في طلب يوسف سؤال النسوة قبل خروجه دلالة على حكمته وحلمه، كيف ذلك؟ الوقفة السادسة. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ابن عطية: خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحا، فيراه الناس بتلك العين أبدا ويقولون: هذا الذي راود امرأة مولاه. فأراد يوسف عليه السلام أن يبين براءته ويحقق منزلته من العفة والخير، وحينئذ يخرج للإحضاء والمنزلة، فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة. تفسير القرطبي. السؤال: بين وجه الحكمة والأناة في طلب يوسف عليه السلام إعادة التحقيق في قضيته. الوقفة السابعة: وقال الملك ائتوني به. فضيلة العلم: علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة. ولو بلغت في الحسن جمال يوسف، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض. فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. تفسير السعدي. السؤال: من خلال قصة يوسف قارن بين العلم وجمال الهيئة. معاني الكلمات: أضغاث، أخلاط، أمة، بعد مدة، دأبة، متتابعة وأنتم جادون في العمل، تحصنون، تحفظون وتدخرون، يعصرون، يعصرون الثمار لكثرة الخصب، حاش لله، تنزيها لله، حصحص الحق، ظهر بعد خفائه. العمل بالآيات. العمل الأول: اسأل عالما عن أسئلة الناس التي يسألونك إياها. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. العمل الثاني: سل الله تعالى أن يعلمك ويفتح عليك، كما فتح على نبي الله تعالى يوسف عليه السلام. يوسف أيها الصديق أفتنا. العمل الثالث: استخدم الذكاء والحيلة المباحة للوصول إلى حقك الذي صعب عليك. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. التوجيهات: التوجيه الأول: عاقبة التقوى خير، وعاقبة المعاصي والفواحش الفضيحة. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. التوجيه الثاني: فضل العلم وشرفه، إذ به رفع الملك يوسف إلى حضرته. وقال الملك ائتوني به. التوجيه الثالث: لا بد أن يظهر الحق ولو بعد حين. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.